الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فحديثنا في هذا اليوم بإذن الله عز وجل عن أحكام الاستنجاء وآداب التخلي. نقرأ يا شيخ ناصر. تتقدم المصادر من أجل بيان أنها للطلب، فكأنه لطلب النجو، والأصل فيه القطع، كأنه يقطع النجاسة عن نفسه. والاستنجاء يراد به تطهير نجاسة خارجة من السبيلين أو من سبيل أصلي، والغالب إطلاق لفظ الاستنجاء على ما كان بالماء، وأما إن كان بغير الماء فإنه يسمى استجمارا. وهذه الأبواب تدل على كمال هذه الشريعة، وتدل على رعاية الشريعة لمصالح الخلق من جهة أنها راعت كل أمر فيه تحقيق لنظافتهم وابتعادهم عن النجاسة، وفيها دلالة من جهة أخرى على كمال هذه الشريعة، فإنها ما تركت شيئا إلا بينت حكمه وأوضحته. ولذلك استدل سلمان الفارسي رضي الله عنه بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب على كمال الشريعة. قول المؤلف هنا يستحب، المراد بالفعل المستحب هو ما طلبه الشارع طلبا غير جازم، بحيث يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، مأخوذ من المحبة، كأن هذه الأفعال تطلب وتستدعي محبة الله عز وجل. وبعض الفقهاء يعبر بيسن، وبعضهم يعبر بيستحب، وجمهور الأصوليين على أنه لا فرق بين هذين المصطلحين وأنهما يطلقان على مسمى واحد، بينما هناك من يرى أن لفظة يسن يراد بها ما ورد طلبه بدليل في السنة، بينما الاستحباب يقول أعم، حتى أن ما يثبت طلبه بواسطة إجماع أو بقياس يقول يطلق عليه لفظ الاستحباب دون لفظة السنية. والمسألة مسألة اصطلاح، ولكل قوم أن يصطلحوا ما يتعارف ما يتعارفون عليه فيما بينهم. قوله هنا عند دخول الخلاء، ما المراد بالعندية هنا؟ هل هو عند بدء الدخول أو قبل الدخول؟ جمهور الفقهاء على أن المراد به قبل الدخول مباشرة، والذي ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء، ولفظ الدخل فعل، والفعل قد يطلق على إرادة ذلك الفعل ولو لم يقع بعد، ويراد ويطلق ويراد به حال الشروع فيه، ويطلق ويراد به بعد الفراغ من الفعل. وقد ورد في صحيح البخاري لفظ إذا أراد دخول الخلاء، والإرادة تطلق على مجرد الرغبة والنية وتطلق على الشروع. فبالجمع بين هذين اللفظين يدلنا على أن المراد عند الشروع في دخول الخلاء. وقوله هنا الخلاء يحتمل أن يراد به معنيان: الأول أن يراد به موطن قضاء الحاجة بحيث يشمل دورات المياه والحمامات، ويشمل محل الصحاري التي تقضى فيها الحاجة، ويمكن أن يراد به الكنيس الذي خصص لقضاء الحاجة. ويترتب على ذلك مسألة، وهي من دخل لتنظيف الحمام هل يشرع أن يقول هذا الذكر؟ إن قلنا المراد قضاء الحاجة فإنه لا يشرع له أن يقول هذا الذكر، وإن قلنا المراد مكان قضاء الحاجة فإنه يشرع له أن يذكر بهذا الذكر. قال يستحب قول بسم الله. ورد في أحاديث متعددة الترغيب في هذا اللفظ، منها ما ورد في معجم الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن ستر أو ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا وضعوا ثيابهم أن يقولوا بسم الله، والحديث فيه ضعف، لكن مشروعية البسملة قبل دخول الخلاء ورد فيها أحاديث عديدة يقوي بعضها بعضا، وبالتالي يكون ذكر البسملة مشروعا. والمراد بالبسملة الحفظ والوقاية كما في هذا الحديث. قوله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، أعوذ بمعنى ألتجئ، وأحتمي بالله لأنه هو الحامي سبحانه وتعالى. الخبث يراد به الشر، وهكذا روى بعض الرواة بإسكان الباء الخبث فيكون المراد به الشر، والخبائث هم أهل الشر. وقد رواه بعض الرواة فقالوا الخبث بضم الباء فيكون المراد به أهل الشر من الذكور، والخبائث أهل الشر من الشياطين من الإناث. وهذا الذكر فيه بيان أن الشياطين تأتي في الأماكن القذرة والنجسة، وفيه مشروعية التجاء العبد من عدوه الشيطان. وقد جاء في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال هذا الذكر، فهو ذكر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله وعند الخروج منه، عند السابقة كانت قبلية، أما هنا فالجمهور على أنها بعدية، يعني بعد الخروج من الخلاء يشرع له أن يقول غفرانك، قد ثبت ذلك من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال ذلك. وغفرانك منصوبة، النون مفتوحة، مصدر كأنه أو مفعول بفعل محذوف، كأنه قال أطلب يا ربي غفرانك. قال بعضهم لما تخفف من الأذى الحسي طلب التخفف من الأذى المعنوي، وقال آخرون لأنه اشتغل عن الذكر في الخلاء فناسب أن يستغفر، وهذا القول فيه نظر، لأن ترك الإنسان للذكر في الخلاء مأمور به. قال وعند الخروج منه يقول غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، يعني الحمد والثناء لله عز وجل لأنه أذهب عني الأذى الذي أتأذى منه وعافاني، إما من العافية أو من السلامة من أنواع السوء، وذلك لأن العبد إذا تمكن من قضاء حاجته خرج منه هذا الشر والسوء. وهذا اللفظ الحمد لله الذي يذهب عني الأذى وعافاني رواه ابن ماجه من حديث أنس، لكنه ضعيف الإسناد، في إسناده إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف ولم يرد بطريق آخر. والأصل في العبادات أنها لا تثبت بحديث ضعيف، خصوصا أن هذا الدعاء ورد تخصيصه بزمن محدد أو بفعل محدد، وبالتالي فإن الأظهر أنه لا يشرع أن يقال هذا الذكر، وأن قوله بدعة لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف وتقديم، يعني يستحب تقديم الرجل اليسرى في الدخول وتقديم الرجل اليمنى في الخروج، بحيث يدخل برجله الأول أولا اليسرى، وذلك لأن اليسرى لما يستقبح وما يتأذى منه، واليمنى قد أعدت لي الأمور الطيبة كما ورد في حديث عائشة بنحوه. وقد جاء في حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن. وقوله عكس مسجد، فإن المسجد يستحب عند الفقهاء أن يدخل له بالرجل اليمنى ويخرج بالرجل اليسرى، وسيأتي البحث في ذلك في كتاب الصلاة. قال ونعل، يعني أنه في النعل يستحب لبس اليمنى قبل اليسرى وخلع اليسرى قبل اليمنى لحديث عائشة يعجبه التيمن في تنعله. ويستحب أيضا بعده، يعني أن المرء عندما يقضي الحاجة في الفضاء والبرية فإنه يستحب له أن يبتعد عن الناس. أما بالنسبة للغائط فهو محل اتفاق، وأما بالنسبة للبول فالعلماء في ذلك على قولين الطائفة يقولون يستحب بعده ليكون ذلك أمكن للستارة، ولأنه قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب لقضاء حاجته أبعد، كما في السنن من حديث المغيرة. وقال طائفة لأن البول شأنه أقل، ومن ثم فإنه لا فرق بين بعده وقربه ما لم يكن في محل بحيث تكشف عورته. استدلوا على ذلك بما ورد في حديث حذيفة أنه أتى سباطة قوم فبال، وفي بعض الألفاظ أنه كان قريبا منه. وأجاب الأولون عن الاستدلال بهذا الحديث بأنه كان موطن حاجة. قوله واستتاره يعني أنه يستحب للعبد أن يستتر عن الناس حال قضاء الحاجة لئلا تنكشف عورته. وقد ورد في عدد من النصوص الترغيب في حفظ الإنسان لعورته. قال: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر. قال: إن استطعت أن لا يرى عورتك أحد فافعل. ومن مستحبات قضاء الحاجة في الفضاء اختيار المكان اللين لبوله من أجل أن لا يعود عليه شيء من البول، وأن لا يعود رشاش البول على ثيابه فتتنجس، ولئلا يدخله ذلك في الوسواس. فهذه الأحكام أو هذا الحكم معلل باعتبار مآلات الفعل، فإن هذا الفعل يؤول إلى مفسدة، وهذه المفسدة معتبرة في الشرع، وبالتالي فإننا قلنا باستحباب اختيار المكان اللين للبول. وقد ورد في ذلك حديث لكنه ضعيف الإسناد. قال: ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثة. هذا من مستحبات قضاء الحاجة ومن آداب التخلي عند الفقهاء، بحيث يمسح بواسطة يده اليسرى ذكره من أصل الذكر من عند حلقة الدبر، ويصل به إلى أعلى الذكر، فيمسح الذكر لئلا يكون فيه شيء من البول لا زال باقيا في ذكره، فيخرجه بذلك. هكذا قرر الفقهاء هذا الحكم، لكن ليس له دليل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم فإن الأظهر أن هذا الفعل غير مشروع وليس من المستحبات. وقد قال طائفة بأن ذلك يورث السلس ويسبب الوسواس، بحيث يعتقد الإنسان أنه لا زال في ذكره شيء من البول. قال المؤلف: ونتره ثلاثة، يعني يستحب نتر الذكر ثلاثة ليتأكد الإنسان من عدم بقاء شيء في الذكر. وهذا أيضا فيه من الخلاف ما في سابقه، والفقهاء يستحبون النتر ويستدلون عليه في أحاديث التحذير من البول وملابسته، فإنه قد ورد في الحديث أن عامة عذاب القبر من البول وفيه ضعف. ورد في الحديث الآخر في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين وقال: إنهما لا يعذبان، ثم قال: أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله. لكن الاستبراء لا يلزم منها النسر، لأن الاستبراء يقتصر فيه على التنظيف، فما أدى إلى النظافة أثبتناه، ومن هنا فنكتفي بالاستنجاء أو الاستجمار التي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها. وأما هذه الأفعال التي لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها فإننا لا نقول باستحبابها. قوله وتحوله من موضعه ليستنجي إن خاف تلوثه، يعني أنه يستحب بعد قضاء الحاجة أن ينتقل من مكانه إلى مكان آخر ليستنجي في المكان الآخر، هذا إذا خاف التلوث من الخارج النجس. أما إذا لم يخف تلوثا فإن الأمكنة في ذلك سواء. قوله واعتماده على رجله اليسرى، يعني أنه حال قضاء الحاجة يعتمد على الرجل اليسرى فيجعلها على الأرض، وأما الرجل اليمنى فإنه ينصبها ولا تماس في الأرض إلا بأصابعها أو بطرفها من جهة الأصابع. وذلك أنه قد ورد في حديث سراقة بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يتوكوا على اليسرى وأن ينصبوا اليمنى حال قضاء الحاجة، ولكن هذا الحديث لا يعول عليه لأن فيه راويا مجهولا، ومن ثم فإنه لا يقال باستحباب هذا الفعل بعدم ثبوته. قوله ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا لحاجة، ما فيه ذكر الله إما أن يكون مصحفا، وأهل العلم على تحريم الدخول بالمصحف المسجد لما في ذلك من امتهان له، والله قد أمرنا بتعظيمه وتوقيره، هو كلام الله عز وجل لقوله سبحانه وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وأما بقية ما فيه الذكر فإن كان هناك حاجة للدخول به في الخلاء فإنه يجوز الدخول به في الخلاء بدون كراهة. مثال ذلك إذا كانت النقود ألفاظ فيها ذكر فإنه حينئذ يخشى على هذه النقود لو تركت في الخارج إن كان في الفضاء والبرية أن يطير بها الهواء، وإن كان في مجمع الناس يخشى عليها من السرقة، وإن كان في غير ذلك يخشى من نسيانها، فهناك حاجة لبقائها. وأما إن كان لا حاجة للدخول بها في الخلاء فحينئذ جماهير أهل العلم قالوا يكره الدخول بما فيه ذكر لله تعالى، واستدلوا عليه بما ورد في السنن من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه، وذلك أنه قد كتب فيه محمد رسول الله. والمراد بلفظة ذكر الله أي لفظة فيها اسم من أسماء الله تعالى، ولا يراد به الذكر على وفق المصطلح الشرعي الذي يتقرب به لله عز وجل، فمثلا عبد الله عبد الرحمن هذه أسماء تدخل في مراد الفقهاء هنا. وحديث أنس المتقدم حديث ضعيف فيه راو غير مرضي، ومن هنا فإنه لا يعول على هذا الحديث، وبالتالي فإن الأظهر جواز الدخول للخلاء بما فيه ذكر لله ما لم يكن على جهة امتهانها. قال: ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض. هذا من الأمور المكروهة، ورفع الثوب لأنه يترتب عليه كشف للعورة، وهذا على نوعين. النوع الأول إن كان هناك من يراه فإنه يحرم حينئذ لما يؤدي إليه من كشف العورة أمام الناس، وأما إن لم يكن عنده أحد فإنه يكره رفع ثوبه قبل دنوه من الأرض ليكون ذلك أستر له. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، لكنه منقطع. قوله وكلامه فيه، يعني أنه يكره أن يتكلم لإنسان في الخلاء، وإن كان ذلك حال قضاء الحاجة فإنه مكروه عند جماهير أهل العلم، بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه مسلم وهو يقضي حاجته فلم يرد السلام. وأما إن كان في الخلاء وهو ليس على حاجته فإن الأظهر أنه لا يدخل في الكراهة. ومن المكروهات حال قضاء الحاجة بوله في شق، والمراد بالشق الخرق الذي يكون في الأرض. قوله ونحوه، يعني ما كان مماثلا للشقوق سواء مما فعله بنو آدم أو نحوه، مثل قضاء الحاجة في البالوعات أو في الماصورة، لأنه لا يأمن ماذا يخرج منها. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر، لكن هذا موطن خلاف بين المحدثين في صحة إسناده، لأن قد رواه قتادة عن عبد الله بن سرجس، وقد اختلف في سماع قتادة منه. قوله ومس فرجه بيمينه، يعني أن هذا من المكروهات أن يمس الإنسان فرجه بواسطة يده اليمنى، وذلك أنه قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يمس الإنسان فرجه بيمينه. وقد اختلف أهل العلم في هذا الحكم، هل هو مطلق في جميع الأحوال أو في حال البول فقط، وذلك أنه ورد في بعض روايات هذا الحديث لفظة وهو يبول، فقال طائفة نأخذ بالرواية المطلقة فتكون هذه الرواية زيادة بالتأكيد، قالوا لأنه إذا ورد حكم واحد بطريق الإثبات أحدهما فيه قيد فإنه لا يقيد المطلق بواسطة المقيد، كما يقول به طائفة من الأصوليين. والصواب أنه إذا ورد لفظ مطلق ثم ورد لفظ مقيد بالصفة فإن المطلق يحمل على المقيد، لأن يعني إذا نهى عن أن يمس فرجه بيمينه وهو يبول فهم منه بواسطة مفهوم المخالفة أنه إذا كان لا يبول فلا مانع من المس. فالدليل الأول مطلق فيقيد بمفهوم مخالفة الدليل الثاني، والتقييد والتخصيص بالمفاهيم يقول به جماهير العلماء. ولذلك فإن الأظهر أن المنع أو أن كراهة مس الفرج باليمين هذا خاص حال البول، وترتب على ذلك مس الفرج باليمين حال الاستنجاء، هل يجوز أو لا يجوز؟ فقال طائفة يجوز، لأن النهي مخصص بحال البول، وقال آخرون بل هو ممنوع منه، وبالتالي اختلفوا في كيفية الاستنجاء. فطائفة تقول يمسك الحجر بيمينه ويمسك فرجه بشماله، وطائفة تقول يمسك بالحجر بين عقبيه ويمسك ذكره بشماله، إلى غير ذلك من الأقوال. قوله واستجماره واستنجاؤه بها، يعني أنه يكره الاستجمار والاستنجاء باليمين. قوله واستقبال النيرين، المراد بالنيرين الشمس والقمر، واستقبالهما يعني حال قضاء الحاجة ببول أو غائط. فيكره عند الفقهاء أن يبول أو أن يتغوط مستقبلا للشمس أو للقمر، قالوا لما فيهما من نور الله. وقد ورد في ذلك حديث لكنه ضعيف، بل ضعيف جدا. والقول بالكراهة هو قول الحنابلة والشافعية، وذهب الجمهور إلى أنه لا يكره استقبال الشمس والقمر بالبول والغائط. قالوا لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب أهل المدينة فقال ولكن شرقوا أو غربوا، ويلزم من ذلك أن يكون الإنسان مستقبلا لشمس أو قمر. ولعل هذا القول هو الأرجح في المسألة. قال ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان، بعد أن انتهى من المكروهات انتقل إلى المحرمات. المراد باستقبال القبلة أن يبول وأن يتغوط ووجهه إلى جهة القبلة. وقوله في غير بنيان يعني أن حال البنيان يستثنى، بحيث يجوز استقبال القبلة واستدبارها. أما التحريم فأخذ من الأحاديث الكثيرة التي نهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة. جاء في حديث أبي أيوب إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا، وروي ذلك من حديث جماعة من الصحابة. وقوله في غير بنيان قالوا لأنه قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى حاجته وهو مستدبر للكعبة كما في حديث ابن عمر في الصحيحين. وجاء في حديث جابر في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة حال قضاء الحاجة في بيته. وبالتالي حملوا أحاديث النهي على غير حال البنيان، وهذا القول هو مذهب الجمهور، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد. وقال جماعة بأنه يحرم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة سواء في البنيان أو في الفضاء، هذا هو مذهب أبي حنيفة واختار الشيخ الإسلام ابن تيمية. ولكن عندنا قالوا أحاديث الجواز أحاديث فعل، وإذا تعارض الفعل مع القول قدم القول، لأن الفعل يحتمل أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولعل القول الأول أقوى، لأنه إذا أمكن الجمع بين الدليلين لم يصر إلى الترجيح، والجمع هنا ممكن لأن نحمل النهي على حال الفضاء والجواز على حال البنيان لورود هذه الأحاديث. ومن المحرمات أيضا بوله في طريق وظل نافع وقد ورد في صحيح مسلم اتقوا اللعينين، ثم فسر ذلك بقوله الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم، قال وتحت شجرة عليها ثمرة. ورد نحو ذلك في حديث لكنه ضعيف، ومن ثم فإننا نقول هذا الحكم لا يؤخذ من ذلك الحديث، وإنما يؤخذ بالقياس على ما ورد فيه النص من الظل ونحوه. نعم، قوله هناك ولبثه فوق حاجته، يعني أنه يحرم أن يبقى على محل قضاء الحاجة بعد انتهائه من بوله أو غائه. قالوا لأن ذلك يورث المرض البواسير ونحوها، ولا أعلم لهم في ذلك دليلا مستند إليه في الشرع. وأما إن كان قد ثبت ضرره فإنه يحكم بهذا الحكم، لكن يرجع فيه إلى أهل الاختصاص من أهل الطب ونحوهم. ثم ذكر بعد ذلك أحوال تنظيف السبيلين، فالحال الأول الجمع بين الاستجمار والاستنجاء، بحيث يستجمر أولا ثم يستنجي، والحال الثاني الاستنجاء بالماء، والحال الثالث الاستجمار. فقال ويستجمر بحجر ثم يستنجي بالماء، هذا هو أعلى الأحوال الثلاثة عندهم. قالوا جمعا بين الفضيلتين الاستنجاء والاستجمار. ورد في الجمع بينهما حديث لكن ضعيف الإسناد، وإنما يستدل بالجمع بين الحالين، والحالة الثانية الاستنجاء. الجمهور على أن الاستنجاء وحده مجزئ، يستدلون على ذلك بما ورد في حديث المغيرة أنه أتى بالماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد قضائه لحاجته، وهكذا ورد في حديث أنس وجابر. وذهب الإمام مالك إلى أن الاستنجاء لا يجزي، قال لم يعهد من السلف الاستنجاء، إنما كانوا يستجمرون. قالوا لأنه يترتب على ذلك نقل النجاسة إلى اليد، مباشرة النجاسة ممنوع منها. ومذهب أحمد والشافعي على أن مباشرة النجاسة في غير الصلاة جائزة إذا كان الإنسان سينظف نفسه بعد ذلك، ومذهب مالك على أن مباشرة النجاسة ممنوع منها مطلقا، ومذهب أبي حنيفة أن مباشرة النجاسة يمنع منها ما لم يكن هناك حاجة. وهذا هو أصل الخلاف في هذه المسألة، ولعله يأتي في باب إزالة النجاسة. الحال الثالث الاستجمار وحده، يعني يستجمر بحجارة أو نحوها بدون أن يستعمل الماء، وهذا مجزئ بالاتفاق. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استجمر واكتفى به، وورد عن عمر في صحيح البخاري قال ابن عباس أنه استجمر ولم يستنجي. إلا أن الفقهاء اشترطوا في الاستجمار ليكون مجزئا وحده بدون استنجاء ألا يعدو الخارج موضع العادة، إن لم يعدو يعني إن لم يتجاوز الخارج، يعني الخارج النجس، موضع العادة يعني موطن خروج هذا الخارج. فإن وصل إلى مكان آخر غير محل الخروج فإنه يجب الاستنجاء، قالوا لأنه حينئذ أصبحت النجاسة في مكان آخر، وبالتالي لا بد من تطهيره بالماء، لأن الاستجمار موطن الرخصة، والرخص لا يتجاوز بها محلها. والحنفية على أن المقصود إزالة النجاسة، فإذا زالت بأي وسيلة فإنها لا يرتب عليها حكم، كما تقدم في أبواب أو في كتاب الطهارة. ثم ذكر بعد ذلك أحكام الاستجمار، والاستجمار مأخوذ من الجمار وهو الحصى. قال: ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها، يعني أن الاستجمار قد يكون بالحجر وقد يكون بغيره من مما تتوفر فيه الشروط الآتية. والظاهرية يقصرون الاستجمار على الحجارة فقط، الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة يقولون الحكم يشمل كل منقل كالمناديل والورق ونحو ذلك. قالوا: وأما ذكر الاستجمار بالحجارة فذكر الحجارة هنا لقب، والألقاب لا مفهوم لها، وبالتالي فإنه لا يقيد الحكم بالحجارة. الشرط الأول في الاستجمار أن يكون المستجمر به طاهرا غير نجس. قالوا: لأن الاستجمار يراد به الطهارة، فلا يصح أن يستجمر بالنجس، من استجمر بالنجس فإنه يلزمه حينئذ أن ينظف المحل بعده، ولا يجزئه أن يستجمر بنجس. هذا هو مذهب أحمد والشافعي. وقال مالك وأبو حنيفة: إن استجمر بالنجس صح الاستجمار مع الإثم. قالوا: لأن المراد إزالة النجاسة وإزالة الخارج، وقد زال الخارج بذلك. الشرط الثاني الإنقاء، فإن لم يحصل إنقاء بواسطة الاستجمار فإنه حينئذ لا يكفي، لابد من إنقاء. والإنقاء في الاستجمار بحيث لا يبقى بعد الاستجمار شيء لا يزيله إلا الماء. وأما الإنقاء في الاستنجاء فعودة المحل إلى قساوته الأولى وابتعاده عن رخاوته. الشرط الثالث ألا يكون عظما، فالعظم لا يجوز الاستجمار بها. قالوا: ومن استجمر بها فإن استجماره لا يجزئ. استدلوا على ذلك بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء بالروث والعظم، وقال إنهما لا يطهران. وفي حديث ابن مسعود أنه أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه بثلاثة أحجار، فأتى بحجرين وروثة، فألقى الروثة وقال إنها ركس يعني نجس. قوله: وطعام، يعني أنه لا يجوز للإنسان أن يستجمر بالطعام سواء كان طعاما لآدمي أو طعاما للبهائم، وذلك لأنه نهي عن الاستجمار بالروث لكونها نهي عن الاستجمار بالعظم لكونها طعام الجن، فيلحق به بواسطة مفهوم الموافقة طعام الآدميين وطعام البهائم، أنه لا يجوز الاستجمار بها. قوله: ومحترم، يعني أن الأشياء المحترمة كما لو كان هناك ورق فيه ذكر لله، هذا لا يجوز الاستجمار به، لأن الله عز وجل قد أمر بتعظيم شعائر الله، ولأنه نهي عن الاستجمار بالطعام لاحترامه، فهكذا كل محترم. قال: ومتصل بحيوان، يعني أنه لا يجوز الاستجمار بأي شيء متصل بالحيوان سواء كان جزءا أو كان له به ارتباط. شرط آخر في الاستجمار أن يكون ثلاث مساحات منقية، أو منقية، فلا تكفي المسحة الواحدة ولا المسحتان، لما ورد من حديث سلمان قال أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن لا نكتفي بما دون ثلاثة أحجار. وقول هنا ثلاثة أحجار يعني ثلاث مساحات عند الجمهور، وهذا هو قول الجمهور وقول الشافعي وأحمد وجماعة. وقال أبو حنيفة الشرط هو الإنقاء، فلو أنقى بمسحة واحدة أجزأ، لكن ما دام عندنا حديث فالأحاديث مقدمة على قول كل أحد. قوله ولو بحجر ذي شعب، يعني لو كان عنده حجر كبير له ثلاث شعب فاستجمر بها فأنقى فإنه يجزئ، ذلك لأنه مسح ثلاث مسحات. وقال هنا ولو إشارة للخلاف، يعني بعض أهل العلم قال لابد من ثلاثة أحجار. قوله ويسن قطعه على وتر، يعني يسن قطع المسحات على وتر، يعني لو قدر أنه لم يمسح أنه مسح ثلاثا فلم ينقي فمسح الرابعة فحصل الإنقاء فيستحب له مسحة خامسة، لما ورد في الحديث من استجمر فليوتر. زاد في بعض ألفاظ الحديث من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج، وإن كان هذه الزيادة موطن خلاف بين المحدثين، لكن في حديث سلمان قال نهانا أو أمرنا أن لا نكتفي بما دون ثلاثة أحجار، فدل ذلك على أنه إذا كان أكثر من ثلاثة أحجار فإنه يجزئ. قال ويجب الاستنجاء لكل خارج، يعني سواء استنجاء أو استجمارا، فكل خارج من السبيلين فإنه يجب الاستنجاء منه سواء كان طاهرا أو نجسا. ومن هنا فعند الفقهاء لابد من الاستجمار أو الاستنجاء للمذي وللمني، ولو خرج هناك حصاد أو خرج دم فإنه يجب الاستنجاء إلا الريح، فإن الريح لا يجب الاستنجاء منه لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال طائفة بأن الخارج الطاهر لا يجب الاستنجاء أو الاستجمار منه في المني، مثل الولد إذا خرج بدون دم. قال المؤلف ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم، يعني يجب أن يكون الاستنجاء أو الاستجمار سابقا للوضوء، فعندهم من شروط الوضوء تقدم الاستجمار أو الاستنجاء لئلا يترتب على ذلك مس أو مس للذكر، ومس الذكر ينقض الوضوء. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة إلى أنه يصح الوضوء قبل الاستنجاء بشرط أن لا يمس ذكره بعد ذلك، قال لعدم ورود اشتراط ذلك، وتقديم الإنسان للاستنجاء والاستجمار قبل الوضوء أحوط له وأبرأ لذمته. الخلاصة أن المؤلف في هذا الباب ذكر أولا مستحبات دخول الخلاء، ثم ذكر بعد ذلك المكروهات، ثم ذكر المحرمات، ثم ذكر بعد ذلك أنواع تنقية السبيلين، ثم ذكر بعد ذلك شروط الاستجمار ومستحباته، ثم ذكر بعد ذلك أحكام متممات في آخر الباب. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعل أعمالنا وإياكم خالصة لوجهه الكريم، وأن يصلح أحوال الأمة، وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا، وأن يجعلنا وإياكم من الموفقين لكل خير، كما نسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمور المسلمين للحكم بشريعته والعمل بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. المجيب قبل أو نطرح السؤال قبل؟ من اللي يرشح نفسه؟ طيب السؤال ما الفرق بين إزالة النجاسة وبين الاستجمار؟ على قول الفقهاء جواب خاطئ. أيضا جواب خاطئ. نعم هذا هو الجواب الصحيح. إزالة النجاسة عند الفقهاء لا بد فيها من الماء، بينما الاستجمار يجزئ بغير الماء بكل منقب. هذا هو الفرق بينهما، تستحق الجائزة. عليكم السلام ورحمة الله. ومعذرة أن السؤال ما كان في الدرس بلفظه لكنه يفهم منه. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم بكل خير، وصلى الله على نبينا محمد. اللقب الاسم العلم، إذا علق الحكم باسم علم هل معنى أن الحكم يختص به؟ قال رجم ماعزا، إن الرجم من ماعز الحالة.